آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفا ويضيع حدوده. اللهم واجعلنا ممن يتلوه فيرقى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. اللهم واجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم والبسنا به الحلل واسكنا به الظلل أسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شورنا ذاكرين. اللهم يا حي يا قيوم إلهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم يا كريم. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غلبت كل شيء وبعزتك التي قهرت كل شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء وتقطع الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، كم من ذنب قبيح غفرته، وكم من عيب سترته، وكم من بلاء دفعته، وكم من بلاء دفعته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في كل الأحوال راضين وفي كل الأحوال خاضعين. إلهنا ومولانا، نسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم لا نجد لذنوبنا غافرا ولا لقبائحنا ساترا غيرك أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، قد كثر إسرافنا وتقصيرنا وتجرأنا عليك بجهلنا، نحن عبادك جئناك نادمين معتذرين مستغفرين. فاغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله. أتراك معذبا بنارك من وحدك؟ أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك؟ يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وطهر لنا قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان علام الغيوب، سبحان فارج الكروب، غافر الذنوب، سبحان من في السماء عرشه، سبحان من في الأرض حكمه، سبحان من في النار قضاؤه سبحان من في الجنة رحمته سبحان من في القيامة عدله يعز من يشاء ويذل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ونحن عبادك يا الله جئناك في هذا اليوم خاضعين تائبين نسألك يا مولانا يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النيران اللهم واعتق رقابنا من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم يا حي يا قيوم يا سامع الداعين يا مجيب دعوة المظلومين يا الله يا الله يا الله أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين انصر إخواننا المجاهدين وانصرهم في فلبين وفي كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم اللهم وحد صفوفهم اللهم وحد صفوفهم اللهم يا حي يا قيوم إنهم حفاة فاحملهم جياع فاطعمهم حراة فاكسهم اللهم وكن مع أيتامهم وأراملهم وشيوخهم وعلمائهم اللهم أمدهم بمددك ونصرك أمدهم بجبريل اللهم أمدهم بجبريل اللهم أمدهم بجبريل اللهم أمدهم بجبريل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا مقتدر يا جبار السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود اللهم عليك باليهود عليك باليهود عليك بأهل الصليب اللهم عليك بأهل الصليب والمجوس والكافرين وموالاهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم سلط عليهم صاعقة كقوم عاد وريحا كقوم ثمود وطوفانا كطوفان قوم نوح بقوتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام أغثنا أغثنا أغثنا أغث المسجد الأقصى اللهم أغث المسجد الأقصى حرروا من أيدي اليهود الظالمين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المسلمين اللهم وفك أسر المسلمين اللهم وفك أسر المأسورين وحل السحر عن المسحورين اللهم وحل السحر عن المسحورين اللهم وإنا نسألك بعزتك أن تلعن كل ساحرة وساحر اللهم لعن كل ساحرة وساحر اللهم وحل عقدهم اللهم وحل عقدهم اللهم وسلط عليهم أعمالهم بقوتك يا رب العالمين إلهنا وسيدنا وخالقنا اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عجل لهم بشفائك ورحماتك وبركاتك برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين إلهنا إنهم أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وقلهم من ضيق اللحود ومراتع التوت إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم افتح لهم بابا من جناتك ونور لهم قبورهم نور لهم قبورهم نور لهم قبورهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم يمن كتابهم يمن كتابهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم وآنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا يوم النشور وثبتنا يوم ينفخ في الصور ثبتنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا من لنا إذا غسلونا من لنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا إلى منكر ونكير يسألونا لا منجي عندها سواك لا رحمن عندها سواك لا مغيث عندها سواك اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام رحما بعد الموت نسألك توبة قبل الموت وهداية قبل الموت وجنة بعد الموت جنة بعد الموت برحمتك يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن ينادى فيهم يوم العرض عليك ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بلا حساب خالدين ادخلوها بلا عقاب مطمئنين اللهم يا حي يا قيوم يا سيدنا يا خالقنا يا راحمنا لا تحرمنا من جنات النعيم أشبعنا فيها برسولك الكريم اللهم واجمعنا فيها برسولك الكريم اللهم واكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه وتقبيل يديه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم كما حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في جنات النعيم برحمتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وعدنا من عقوبتك ونيرانك اللهم يا حي يا قيوم حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك لا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك لا رب لنا سواك فندعو ولا مالك لنا غيرك فنرجو إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن ذا الذي نسأله وأنت رب المعبود يا مولانا يا سيدنا ارحم من ليس له من عمله شافع وليس له من عذابك دافع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ونسألك أن تجعل خير أعمارنا آخرها وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر بمن نستنصر وأنت المولى الناصر بمن نستغيث وأنت المولى القاهر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا منجي المؤمنين يا سامع كل شكوى يا منتهى كل نجوى يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا سيدنا ويا مولانا يا عظيم المن يا عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا الله يا الله يا الله لا تشوي خلقنا بالنيران لا تشوي خلقنا بالنيران برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم يا حي يا قيوم يا من يقول للشيء كن فيكون اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك من ذا الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فأسلمته أو هرب إليك فطردته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وردنا إليك ردا جميلا وأصلح ما فسد بينك وبيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واهد شباب أمة محمد أجمعين. اللهم واهد شباب أمة محمد أجمعين. اللهم وحببهم إلى الخيرات والإكثار من الطاعات واحمنا وإياهم من المسكرات والمخدرات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين ارزقهن العفاف والهدى والحياة والتقى والحجاب والحياة والتقى. اللهم وألبسهن وزينهن بزينة الحجاب والستر والعفاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لجميع علماء المسلمين. اللهم اغفر لجميع علماء المسلمين. إلهنا جازهم عنا خير الجزاء واجمعنا وإياهم في دار البقاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ووفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واجعلهم عالمين حليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء الخاضعين من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم. هبها لنا ساعة توبة هبها لنا ساعة قبول. اللهم ارضنا وارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس وواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وإخواننا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اغفر لهم وارحمهم واكتب لهم التوفيق ويسر أمورهم اللهم واجعل أبناء المسلمين بآبائهم بارين اللهم واجعلهم لآبائهم بارين ولا تجعلهم لهما من العاقين فيكونوا من أصحاب الجحيم وفي الآخرة من النادمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الأصوات يا محيي الأموات يا مجيب الدعوات نعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك من سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض اللهم وجوهنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوى في نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى كل ما تحب وترضاه هيئ له قولا سديدا وعملا رشيدا بكرمك وفضلك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا والفجور والخمور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا حليم يا حكيم يا عليم يا قريب يا مجيب يا حسيب اللهم يا حي يا قيوم يا حسيب يا كريم يا الله يا الله لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين هؤلاء عبادك جاءوك من كل مكان تركوا أموالهم وأولادهم ودنياهم وأقبلوا عليك فلا تردهم صفرا خائبين لا تردهم صفرا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا اللهم اقبلها ولا تردها في وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نحن عبادك الفقراء إليك وقفنا بين يديك ورفعنا أيدينا إليك وخضعنا بين يديك نسألك يا الله يا الله يا الله أن ترينا وجهك الكريم في الجنة أرنا وجهك الكريم في الجنة أرنا وجهك الكريم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.